جنسه وهو قائم يصلي. أسود صلاته تطويله أو أخينون دا سجد خلو ثم لايك كم يسمكم بالشروع بزعبة قلعة زكريا حمد وهب كم مخانو بزعبة يحيى أخوها وهب مخانو زكريا عليه السلام. سلازي زين أي نبيات حد خلت تقصها بالنادر أنا يو كندي نبيات بصحنا حجي شعات نبيات ذكيره كلما القرآن ذكر وامد له ربي كابتن أسنان حموشن ذكر وامد له شعات نبيات ذكيره صلاتهم كم كم نبرت مع ذلك قدما إبراهيم عليه السلام دحراي إسحاق ويعقوب دحراي إسماعيل عليه السلام دحراي موسى وهارون عليهما السلام دحراي عيسى عليه السلام.